بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. بدأنا أخوان في الدرس الماضي بالحقيقة والمجاز، ذكرنا تعريف كل منهما، وذكرنا حكمه، وذكرنا مثاله، وذكرنا أن الأصل في الكلام هو الحقيقة، وأن الخلف هو المجاز. لذلك لا نصير إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة من جهة، ولا بد من قرينة دالة على تعذر الحقيقة حتى يصار إلى المجاز. وذكرنا مسألة، وهي أن الحقيقة لا تنفى عن صاحبها، بينما المجاز ينفى عنه. الآن أخواننا مسألة جديدة، وهي أن الحقيقة إذا أمكن العمل بها لا يصار إلى المجاز. ليه؟ لأن الحقيقة راجحة، والأصل في الكلام هو الحقيقة. وعندنا قاعدة أخواننا أن الأصول لا تحتاج إلى قرائن، الأصول لا تحتاج إلى قرائن، يعني الأصل في الكلام النكرة، في الأسماء النكرة. إذا النكرة ما بدها علامة، أما المعرفة بدها التعريف. طيب الأصل في الأسماء التذكير، التذكير ما بده علامة، أما التأنيث بده علامة. ليه؟ لأنه فرع. وكذلك الحقيقة هي الأصل في الكلام. فبقول لك ما هو الدليل على أن هذا كلام حقيقة؟ شو قلت لي؟ ما في قرينة دالة على المجاز. فعدم وجود القرينة الدالة على المجاز هذا القدر كافي عن أنه إيش؟ حقيقة. نعم. لذلك إخواننا الآن إنسان يحمل اللفظ على المجاز مع إمكان الحقيقة، شو بقول له؟ ما بيصير. نعم. سقوط المجاز مع إمكان العمل بالحقيقة. نعم. ومتى أمكن العمل بها؟ متى أمكن العمل بالحقيقة؟ نعم، لا يصار إلى المجاز. نعم. سقط المجاز لأن الخلف لا يعارض الأصل. الخلف شو هو؟ المجاز، والأصل هو الحقيقة. نعم. فيكون العقد. الآن مثال في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله في أيمانكم، في اللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بإيش؟ بما عقدتم الأيمان. طب العقد، نعم، فيكون العقد لما ينعقد، وهو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم. هل الآن احنا أخوان في عنا العقد الأصل فيه شو هو؟ شد الحبل، عقدت الحبل، يعني شد ربطت ببعضه. طيب ثم بعد ذلك يصار إخوانا إلى إيش؟ إلى العقد، وهو ربط اليمين بالفعل، ربط اليمين بالفعل، يعني ربط أو الشرط بالجزاء. طيب يا ترى لو قلنا حملنا العقد على العزم، وقلنا اليمين الغموس تدخل في المنعقدة، شو نقول؟ لا. ليه؟ وذلك لأن العقد في الأصل هو ربط الحبل، هي الحقيقة. سرنا إلى مجاز أول، وهو ربط الشرط بالجزاء، أو ربط اليمين بالفعل، هي مجاز أول. فإذا حملناه على العزم منكون حملناه على مجاز درجة ثانية. فطالما عندنا مجازان أحدهما أقرب إلى الحقيقة، فنعمل بالمجاز الأول ونترك المجاز الثاني. نعم. وهذا في المنعقدة، لأنه ربط الجزاء بالشرط. شو قلنا؟ والله لأفعلن كذا، ربطت الفعل بإيش؟ بالشرط، بهذا القسم. نعم. أو المقسم به بالمقسم عليه. المثال أول شو بقول له؟ إن فعلت كذا فعلي حج، ربطت الحج بإيش؟ بهذا الفعل. نعم. دون العزم. العزم ما في ربط. نعم. وهو قصد القلب كما ذهب إليه الشافعي. ليه؟ لأن اليمين غموس إخوانا عند الشافعين فيها كفارة، هذا لا فيها إثم لكن ما فيها كفارة، المنعقدة بس فيه هي اللي فيها كفارة. نعم. وأوجب الكفارة في الغموس لأنها مقصودة، يقال عقدت أي قصدت، لأن ذاك أقرب إلى الحقيقة. شو ذاك؟ أنه يعني العقد، عقد الشرط بالجزاء أو عقد اليمين بالفعل أقرب إلى الحقيقة، أما حمل العقد على العزم أبعد عن الحقيقة. فإذا عندنا معنيان أحدهما أقرب إلى الحقيقة نعمل به لأنه أقرب إلى الحقيقة. نعم. لأن أصله عقد الحبل والنكاح. خلصنا. هي أول إخوانا مثال، هذا عشر متفرع إخوانا، متفرع على أن الأصل في الكلام الحقيقة، فمتى أمكنت الحقيقة لا يصل إلى المجاز. جبنا أول مثال العقد، لكن لاحظوا إخوانا هنا في المثال هذا ما قدم الحقيقة على المجاز، وإنما قدم المجاز الأول على المجاز الثاني، الترجيح بين مجازين. أصل القاعدة شو هي؟ أن الحقيقة راجحة على المجاز، ما هيك؟ شو قالوا؟ وإذا أمكنت الحقيقة لا يصل إلى المجاز، إذا معناها الحقيقة راجحة. جبنا أول مثال شو فيه؟ ترجيح مجاز أول على المجاز الثاني. ليه؟ لأنه أقرب إلى الحقيقة. طيب هل الآن المثال الثاني شو فيه؟ ترجيح الحقيقة على المجاز، على القاعدة يعني. نعم. والنكاح للوطء دون العقد، فيكون إيش؟ النكاح للوطء دون العقد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هو جمع نكح، عقد أم وطئ. هل النكاح يستعمل في الوطء أو في العقد؟ إذا قلنا إخواننا حتى تنكح زوجا غيره، شو يعني؟ حتى لا لا لا، المرأة لا تصف المرأة بالوطء، مو هيك؟ طيب لما ربي قال فانكحوهن بإذن أهلهن، من عاش يحمل هون العقد مع الوطء؟ الوطء ما بده إذن الأهل، أما العقد ما هيك؟ فنقول إذا النكاح يحمل على العقد وعلى الوطء. طب أيهما حقيقي وأيهما مجاز؟ قال لك أن النكاح في الأصل هو الوطء، وإنما يسمى العقد نكاحا مجازا لأنه سبب الوطء. طيب يا ترى الآن لما ربي قال ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء، هل نحملها على الوطء أم على العقد؟ على القاعدة إيش؟ على الوطء. إذا معناها ولا تطأوا ما وطئ آباؤكم، فيشمل هذا الوطء الحلال والحرام. فلو أن الأب زنى بامرأة حرمت على مين؟ على الولد. ليه؟ لأنها تدخل في قوله تعالى ما نكح آباؤكم. نعم. لأنه وضع للضم وهو يتحقق في الوطء دون العقد. شو قال؟ أنكحنا الفرى فسنرى، مثل عربي هذا. هذا المثل يقال لإيش؟ لجماعة اجتمعوا لا ندري على ماذا يتفرقون. فالنكاح هو الضم. نعم. كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. شو قال الشافعي؟ إن النكاح هو العقد. نعم. فإنه يسمى نكاحا لأنه سبب للضم. نعم. فهو للوطء حقيقة وللعقد مجازا، فيحمل على الوطء إلا إذا تعدى. مثل أي شيء في قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، هون شو منقول؟ المراد بالنكاح هنا العقد، لأن إذن الأهل مشروط إمتى أو مطلوب إمتى؟ عند العقد لا عند الوطء. نعم. المطلب الثاني امتناع اجتماع الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. خلصنا الآن. الآن إخواننا البحث أن عندنا الآن حقيقة ومجاز، إذا أمكنت الحقيقة لا يصار إلى المجاز. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ طالما أنه لا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة، إذا معناها لا يصح جمع بينهما. هل يمكن بلفظ واحد أن نحمل لفظ على معنيين حقيقة ومجاز؟ أن نقول هذا اللفظ يراد منه معناه الحقيقي والمجازي، هذا مراد وهذا مراد، شو منقول؟ لا، المراد أحدهما، إما الحقيقة وإما المجاز. هذا عند الأحناف، وعند الشافعي ماذا قالوا؟ يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز. نعم. ويستحيل اجتماعهما، ويستحيل اجتماع الحقيقة والمجاز، لكن ايش؟ مرادين، بمعنى ايش؟ ان تراد الحقيقة لانها حقيقة، وان يراد المجاز لانه مجاز. هذا اخوة الممنوع، يعني ان تراد الحقيقة لانها حقيقة والمجاز لانه مجاز، لا. نعم. مرادين بلفظ واحد، لكن المرادين اخوانا هامة جدا هي، لأنه جاي معنا شيء اسمه عموم المجاز يختلف عن هذا البحث. نعم. يلفظ به مرة واحدة. تمام، بلفظ واحد يلفظ به مرة واحدة. يعني أنا أقول رأيت أسدا، يا ترى أصدق أسد حقيقي وهو حيوان مفترس، أم مجازي وهو الشجاع؟ شو منقول؟ المراد أحدهما، يا هاد يا هاد، متنين سواء. نعم. وجوزه الشافعي وبعض، كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في ممكن يكون أخوة ملكي وعارية بنفس الوقت، مستحيل، بيكون يا ملك يا عارية. قال وكذلك اللفظ للمعنى إذا كان حقيقة فهو كالملك، وإذا كان مجاز فهو كالعارية. فكما أن الثوب على لابسه لا يكون حقيقة يعني عاري وملك، فكذلك اللفظ لا يكون أيضا حقيقة ومجازا. نعم. فالألفاظ للمعاني كالثوب للأشخاص، والمجاز من الحقيقة كالعارية من الملك. نعم. فكما استحال اجتماعهما في ثوب واحد في استعمال واحد، فكذا في لفظ واحد. مسائل على امتناع الجمع. تمام. المسألة الأولى، حتى إن الوصية للموالي، وهو ما إذا أوصى، شو قال إخواننا؟ أوصيت لموالي فلان، يعني عبيده. هذا الرجل اللي احنا بحثنا عنه طلع في عنده موالي هو أعتقهم، وعنده أيضا موالي موالي. فنقول يا ترى على ماذا يحمل هنا اللفظ؟ الموالي المعتقون من قبله مباشرة هي حقيقة، أما موالي الموالي ينسبون إليه مجازا، فهم بالحالة يا إخوان على ماذا يحمل؟ يحمل على المولى الذي أعتقه السيد، وليس على مولى المولى. وهو ما إذا أوصى حر الأصل لمواليه، حر الأصل، أوصى حر الأصل، ما إذا أوصى حر الأصل لمواليه بثلث ماله. يجعل حر الأصل إخواننا، لأن لو قال لمواليه صار في عنا اشتراك، ما عاد نعرف الآن هل المراد بالمولى هنا السيد الذي أعتقه أم العبد الذي المعتق. المولى يقال للسيد المعتق مولى، والعبد المعتق مولى. ها، فلما قلنا حر الأصل إذا قطعا ما له سيد المعتق، وإنما الآن لفظ كله محصور بين الحقيقة والمجاز. نعم. لمواليه بثلث ماله، وله موالي موال، لا يتناول موالي الموالي، وإذا كان له معتق واحد يستحق النصف. معناه شو قال؟ موالي جمع. ليه؟ قال وذلك لأن أقل الجمع في الفرائض وفي الوصايا قديش؟ اثنان. الجمع في اللغة ثلاثة، أما في الفرائض والوصايا قديش؟ اثنين. قال الله تعالى فإن كان له إخوة، شو المراد به؟ اثنين فأكثر يعني. نعم. فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني اثنين فما فوق. نعم. ويرد نصف الثلث إلى الورثة. نعم. لأنه لمعتقه حقيقة، ولموالي الموالي مجاز. نعم. المسألة لأنه لمعتقه حقيقة ولموالي الموالي مجاز. نعم. المسألة الثانية، ولا يلحق غير الخمر بالخمر، كما قال الشافعي رحمه الله. إذا معناه بالمسألة الأولى رجحنا الحقيقة على المجاز، مو هيك؟ شو رجحنا إخواننا؟ الحقيقة على المجاز، ولم نجمع بينهما، طب الثاني هلا كلمة الخمر، الخمر إخواننا تطلق حقيقة ويراد منها ماء، يعني شراب العنب إذا غلى واشتد، وتحبل مجازا على كل مسكر حقيقة بإيش؟ في ماء العنب، ومجاز في كل مسكر. طيب عندما ربي قال إنما الخمر، هل نحملها على الحقيقة ولا على المجاز؟ شو قال الأحناف؟ قال تحمل على الحقيقة فقط وهو ماء العنب، فنقول يثبت حرمة ماء العنب اللي هو الخمر الحقيقية المعروفة بزمانهم بالنص، وتحرم باقي أنواع المسكرات بإيش؟ بالقياس عليها. نعم. كما قال الشافعي رحمه الله حتى حد بالقليل، حتى حد الشافعي حد بالقليل، شو حد؟ حد يعني حكم بحد من شرب القليل من المسكرات. حتى حد بالقليل من سائر الأشربة المسكرة، لأن اسم الخمر للنيء من ماء العنب، للنيء من ماء العنب إذا غلى واشتد حقيقة، حقيقة لأن الخمر للنيء كذا كذا حقيقة. نعم. ولسائر الأشربة مجازا للمخاطر، مجاز إذا شرب من باقي المسكرات قالوا لا يحد إلا إذا سكر، ولكنه يحرم القليل والكثير. المسألة الثالثة، إذن هون أخوة بالتالي أي شو رجحنا؟ الحقيقة أيضا، وهي ماء العنب على المجاز. نعم. ولا يراد بنو بنيه للوصية لأبنائه، أنا قلت أوصيته لأبناء فلان، لما شفنا الآن لقينا في عنده أبناء وأحفاد، أبناء أبناء، ابن الابن يقال له ابن مجازا، وهيك ابن الابن أخوه يقال له إيش؟ ابن مجازا، لكن هو لا الابن الصلبي حقيقة، فيا ترى مين نعطي الوصية لمين؟ للابن الصلبي لا للحفيد، ليه؟ ترجيحا لجانب الحقيقة. نعم. وهو ما إذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وله أولاد وأولاد ابن، وهذا قول أبي حنيفة، لأنه للصلبي حقيقة ولبني بنيه مجازا، مجازا أو في أول إحنا حقيقة يعني في الحقيقة يعني بحذف الخافض. المسألة الرابعة، إذن هون أخوة أيضا بالتالي شو رجحنا؟ جانب الحقيقة أيضا. نعم. ولا يراد المس باليد، باليد في قوله تعالى أو لامستم النساء. وقال الشافعي أحمل اللمس على المس باليد والوطأ. تمام. ليه؟ عملا بمعنيي الحقيقة والمجاز، لأنه جائز عنده، لحنا قالوا لا يجتمعان، ولما كان المجاز مرادا إجماعا وهو الوطأ خرجت الحقيقة أن تكون مرادة. ففي المثال الرابع هذا شو منقول؟ المجاز مرجح الحقيقة. نعم. لأن الحقيقة فيما سوى الأخير وهي معتقه والخمر والصلبي، والمجاز فيه أي في الأخير وهو الجماع مراد، فلم يبقى الآخر، فلم يبقى الآخر مرادا. وهو المجاز في الثلاثة وهو مولى الموالي وغير الخمر وبنو بنيه، والحقيقة في الأخير وهي المس باليد مرادا، مرادا لئلا يلزم الجمع بينهما، بين الحقيقة والمجاز. وفي الاستئمان على الأبناء والموالي يدخل الفروع. هم بقى أخوان إشكال بقى أخوانا، شو قلنا؟ إن طيب أنت عم تقولوا إنه يعني لا تشتمل الحقيقة والمجاز، إنه مظبوط. قال طيب لو إنسان قال أمنوني على بنية، إجا واحد كافر لبلادنا قال أمنوني على بنية، أمنوني على بنية، طيب فتشنا لأن له أبناء وأبناء أبناء، هل يدخل أبناء الأبناء في الأمان مع الأبناء؟ قال نعم. طيب أليس هذا جمع بالحقيقة والمجاز؟ إن هكذا يتوهم الإنسان، أما في الحقيقة لا. لكان قال المسألة أن هذه المسألة فيها حق الدم، يعني امتناع قتل، وحقن الدم إخوانا يثبت بأدنى شبهة، وفي إلحاق أبناء الأبناء بالأبناء شبهة، لذلك تحقن دماؤهم لهذه الشبهة لا للحقيقة والمجاز. نعم. جواب إشكال بيانه: الكافر إذا استأمن على بنيه أو مواليه يدخل في الأمان بنوه وبنو بنيه ومواليه وموالي مواليه، وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز. والجواب: إنما دخلوا لأن ظاهر الاسم إن أبناء فروع، يعني صار شبهة أي اسم الأبناء والموالي من حيث الظاهر يتناول الفروع لنسبتهم إلى الجد مجازا. وصار شو منقول؟ هذول أولاد فلان ينسبون إليه الأبناء وأبناء الأبناء. نعم. وصار ذلك شبهة في حقن الدم بخلاف الاستئمان على الآباء والأمهات. شو قالوا لنا أخواننا؟ طالما أنتم الآن قلتوا أنه هذا شبهة، طيب لو إنسان قال أمنوني على آبائي، أن الأب مناك على آبائك، تفاجأنا أنه له أب وجد، هل يدخل جده في في في الأمان؟ قال لا يدخل. طب ليه؟ مثل ما دخل ابن الابن مع الابن يدخل أيضا أبو الأب مع الأب. إنه لا، هي غير هي. طب شو الفرق؟ قال الفرق أن ابن الابن فرع فيلتحق بأبيه، هو الابن، فأنت عم تلحق الفروع بإيش؟ بالأصول، وهذا مقبول. لكن الجد مع الأب عم تلحق الأصول بالفروع، وهذا غير مقبول. الفرع يكون تبعا لأصله، أما الأصل يكون تبعا للفرع. هي فرق بين هي وهي. نعم. أي لم تعتبر هذه الشبهة الناشئة من التناول ظاهرا في إثبات الأمان للأجداد والجدات، لأن ذا أي اعتبار الصورة بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الأصول، إذ الأجداد والجدات أصول فلا يكونون أتباعا. وإنما يقع على الملك والإجارة. نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.